الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشر. قال: السلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، يعني وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وهذه القاعدة قاعدة من القواعد الفقهية الفرعية، وربما يعبر عنها بعضهم بضابط، وسيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف تفسيرها. قال رحمه الله: الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه. برضا ربه يعني برضا مالكه، المالك للمال، أو ولايته عليه، فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم. فكل هؤلاء إذا سلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لقول الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. فالمحسن أحسن، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: لأن هذا هو معنى الائتمان، فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك. المالك إذا تلف في يده ماذا سيقول؟ قدر الله ما شاء فعل. وكذلك في يد من يده كيده لابد أن يقول: قدر الله ما شاء فعل. فلو ضاربت رجلا، والمضاربة كما مر معنا أن تدخل بينك وبين أخيك شراكة، منك المال ومنه الجهد والعمل، ثم خسر في هذا العمل، خسر واستشارك وبين لك وعرض عليك ما هو العمل الذي سيدخل فيه، فوافقت ورضيت بذلك، ثم خسر في هذا العمل وهو غير مفرط، وهو غير مفرط، فهل عليه الضمان؟ الجواب: لا، ليس عليه الضمان لهذه القاعدة. ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. وهكذا كذلك التلف في يد الأمين غير مضمون، بشرط أنه لم يفرط ولم يتعدى. فمثلا مثال التفريط بينهما شرط، بين هذا الرجل والمضارب، أي مالك المال والمضارب، شرط أنه يتاجر في حدود رأس مال معين، عنده مال كثير لكن لم يأذن له صاحب المال إلا برأس مال معين، قال له: اشتري في حدود 10,000 لا تزيد. فزاد فاشترى بأكثر، هل هذا تعدي وتفريط أم لا؟ هذا تعدي، فإذن عليه من الضمان بقدر الاعتداء، عليه من الضمان بقدر الاعتداء. أو قال له: لا تشتري في وقت الليل لسبب من الأسباب، إما لقلة البيع والشراء أو نحو ذلك، فحصل منه تساهل في هذا الشرط. فالمهم كل ما كان فيه اعتداء أو تفريط ففيه الضمان، وما لم يحصل فيه الاعتداء والتفريط فليس فيه الضمان. ومثله كذلك من عنده وديعة وأمانة وضعها في بيته وحفظها ثم سرقت، ما عليها شيء، ما لا ضمان ولا غيره. لكن إذا فرط في حفظ هذه الأمانة فرط في وضع هذه الأمانة لم يضعها في حرزها. قد مر معنا أن لكل شيء حرزه الخاص. لو فرط في وضع هذه الأمانة في حرزها الخاص فإنه يضمن. قال رحمه الله تعالى: قال فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الإكمال. فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، التفريط ترك ما يجب من الحفظ. قال والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات. فمثال التفريط في ترك ما يجب من الحفظ أن يضع الشيء بغير حرزه، يضع الشيء بغير حرزه، مثلا ذهب يحفظ في الدولاب فوضعه في غرفة الضيوف، هل هذا تفريط أو ليس بتفريط؟ تفريط. قال يا أخي ما أدري من الضيوف أخذ هذا الشيء، ما شاء الله بارك الله فيك، أخذه الضيف، إذن أنت تضمن، لأن هذا المال الثمين لا يوضع في غرفة الضيوف. كيف يوضع في غرفة الضيوف؟ يوضع في مكان آمن بعيد عن الأيدي الغريبة. فهذا نوع من التفريط. أو أعظم من ذلك لو وضعه مع الغنم، ممكن إذا وضع مع الغنم كذلك هذا نوع من التفريط. نسي مثلا وكان نسيانه مع علم، يعني وضعه في ذات المكان أيام ثم أراد أن ينقله فما نقله. ومثال الاعتداء يأتيه مال فيغرى بتجارة، مثلا جاء واحد قال ما شاء الله معنا أسهم تدخل فيها أسبوع واحد فقط، بعد أسبوع يأتيك ربح مضمون، مضمون، قال مضمون 200%. قال أنا ما عندي مال لكن عندي أمانة حق رجل، أمانة لرجل. قال ما عليك، متى يريدها؟ قال يريدها بعد سنة. قال أسبوع واحد أدخل أسبوع ورجع وفيه ربح، أدخل المال الأسهم ولا رجع المال. كيف؟ عليه الضمان ولا عليه الضمان؟ لأنه اعتداء، ما أذن له المالك أن يفعل مثل هذا التصرف، فتصرفه بغير ما أذن به المالك نوع من الاعتداء. قال لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، يعني المعتدي، فالمعتدي عليه الضمان، فكذلك هؤلاء المعتدون فيما وكلوا به من أمانة. قال ويستثنى من الأمناء المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم، إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرق أو يتعمد كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني أصح وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، وهذا هو الصحيح. إن حصل التفريط فيكون عليه الضمان، وإن لم يحصل التفريط فليس عليه الضمان. والفرق بين هذا القول والذي قبله، يعني العارية إذا سرقت بغير تفريط ففيها الضمان عند القول أصحاب القول الأول، وأما أصحاب القول الثاني إذا سرقت بغير تفريط فليس فيها الضمان. وعند أصحاب القول الأول لا يكون الضمان متى؟ إذا حصل التلف على وجه الاستعمال فقط، يعني مثلا استعمل القدر والقدر قديم يبحث عن عذر حتى ينخرق، استخدمه فوق النار وإذا به انخرق القدر، ما عمل له شيء، انخرق القدر من نفسه، ما دام أنه غير مفرط على المذهب الأول ليس فيه ضمان، وكذلك على المذهب الثاني. فلماذا فرق أصحاب المذهب الأول بينما إذا كان حصل التلف بغير تفريط فيما يتعلق بالمستعار به وهو الاستعمال القدر يستعمل في ماذا؟ في الطبخ وما كان بمعناه. إذن إذا تلف بهذا الشيء لا بأس إذا كان غير مفرط، وأما في غير ذلك ففيه الضمان ولو كان غير مفرط. والسبب في هذا التفريق أنهم قالوا الذي أخذ العارية أخذها ليستعملها استعمال خاص فهو إذن خاص، إذن خاص. يعني مثلا الذي أخذ الوعاء أخذه لماذا؟ ليصب به ويستعمله ويطبخ به. وأما إذا وضعه على مكان سرق إذن هذا في غير ما أذن فيه، أو مثلا غير مفرط فاستعمله على وجه ليس هو من أوجه الاستعمال، ليس هو من أوجه الاستعمال، فأعطاه مثلا لطفل وإن كان هو غير مفرط، لأن مثل هذا لا يخرب في يد الطفل، لكن في تلك المرة خرب ولو كذلك عليه الضمان. لكن الصحيح القول الثاني أن إعطاء العارية هو نوع من الرضا بالانتفاع، فإذا وقع فيه ضر من غير تفريط فالصحيح أنه لا ضمان، سواء كان على وجه الاستعارة أو على غير وجه ما استعيرت له، وهذا يجري مجرى عموم الأدلة في هذا الباب ما على المحسنين من سبيل. قال وأما من كان المال بيده بغير حق وهو ذا النوع الثاني فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب الخائن بأمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر، وهذه كلها أمثلة في هذا المعنى. والمراد بذلك أن المعتدي عليه الضمان سواء تلف بتعد أو بتفريط أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط. مثال التلف بتعد معروف، كأن يكون مثلا سرق سيارة فأهلكها في المشي والهروب حتى خربت، فإذا ردها لصاحبها لا يكتفي برد عينها بل عليه كذلك الضمان لما كان منها من خراب، سواء يعني كان الخراب في بعضها أو في جميع أجزائها. كذلك لو فرط سرقها ثم سرقت عليه لتفريط منه، وضع بين أناس مجرمين مثله فسرقت عليه، لا يقول أنا سرقت علي عليك الضمان، أو حتى بدون تفريط ما فرط حفظها بمكان مصون ثم سرقت عليه وهو سارق، سرقت من السارق فعلى السارق الأول الضمان، يعني لا فرق سواء كان بتعد ولا تفريط أو بغير تعد ولا تفريط. لماذا؟ لأنه ظالم والظالم عليه الضمان، لأنه أخذ مال المسلم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والأصل في الأموال المشاحة فعليه الضمان. وهكذا كذلك ما ذكره رحمه الله من قوله لأن يد الظالم يد متعدية، عندي متعدية خطأ الظاهر معتدية، إيش عندكم؟ ها؟ عادية، هذا الصواب. إذن عندي تحتاج هنا أن يقدم يعدلها بعدين يا سالم نسختك العين قبل التاء. قال لأن يد الظالم يد معتدية يضمن العين ومنافعها، إيش منافعها؟ منافعها هو ما يخرج من هذه العين، مثلا سرق إنسان سيارة كانت تدخل لصاحبها كل يوم دخل يؤجرها بالإيجار كل يوم تدخل عليه 1000 ريال. غابت السيارة المسروقة 10 أيام ثم رجعت السيارة سليمة ما فيها شيء وعوقب السارق، هل للرجل المسروق أن يطالب بالمنافع؟ نعم له الحق، له الحق أن يطالب بالمنافع، يقول أنا ما أكتفي بالسيارة، أنا تضررت 10 أيام كان يأتيني منها 1000 ريال في كل يوم وهي ذهبت، فالآن أريد العوض، إذن كل يوم أريد كذلك 1000 ريال، 10 أيام ب10,000. وهذا هو قوله رحمه الله، لأن يد الظالم يد معتدية يضمن العين ومنافعها. قال فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر فإنه ضامن مطلقا، ولو كانت أعطيت في أول الأمر بإذن، أعطاك إنسان عارية وأمانة لمدة يوم فانتهى اليوم قال خلاص رد لي بضاعتي أو رد لي مالي، فتأخر ولم يردها له، فهو بعد هذا اليوم يعتبر معتدي. قال فامتنع لغير عذر فإنه ضامن مطلقا، وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر هذا معتدي، وجه الاعتداء أنه لم يعرف اللقطة وقد أمر شرعا أن يعرف هذه اللقطة. قال ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. وقوله في هذه الأمثلة لغير عذر معناه إذا منعه عذر فنسيان وذهول واضطرار وغير ذلك فهو معذور. قال وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون، ولهذا كان أسباب الضمان 3: اليد المتعدية كهذه اليد ومباشرة الإتلاف بغير حق أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق. إذن الضمان يكون بثلاث أشياء: اليد المعتدية كالغاصب والسارق، واليد المباشرة للإتلاف بأي نوع من الإتلاف كمجرم مثلا اعتدى على مال أو اعتدى على نفس أو اعتدى على غنم ونحو ذلك. والفرق بين هذا والذي قبله أن اليد المعتدية أعم، اليد المعتدية أعم سواء تلف بيده أو بيد غيره كالغاصب أخذ شيء بالقوة أو السارق أخذ شيء خفية ثم سرق منه صار التلف أو صابه شيء من الحرق أو نحو ذلك، صار التلف على يد غيره لكنه ما دام هو المعتدي فهو الضامن. وهكذا المباشر للإتلاف بغير حق وخرج بغير حق ما إذا كان بحق أو كان كذلك على وجه الخطأ والنسيان، وإن كان كما مر معنا أن هذا من خطاب الوضع الذي فيه الضمان فهو الصحيح. والثالث أو فعل سبب يحصل به التلف، وهذا فصل قال ووضح في الأصل الذي قبله، يعني القاعدة 13. ومعنى سبب يحصل به التلف كما مر معنا أنه إذا لم يوجد المباشر فإنه يضمن المتسبب. مثاله رجل وجد في بئر مرمي ما علم هل أحد أسقطه أو هو فقط بنفسه، فهنا إذا لم نعلم المباشر أي من الذي أسقطه فإننا نضمن من المتسبب إذا كان مفرطا في هذه البئر، لم يجعل لها حجر مثلا، ما جعل لها حجر فإنه يضمن. طيب في شيء في هذا؟ تفضل. نعم. في مثل هذه الأشياء يرجع في ذلك للعرف إن كان هناك عرف. فإن كان العرف يقضي بأن المستأجر يضمن مثل هذه الأشياء فالمستأجر يضمن سواء بتفريط أو بغير تفريط، فما لم يأتي به نص من الشرع يرجع فيه للعرف. وأما إذا كان وجد التفريط فهذا من باب أولى. طيب.